الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل، شعائر صلاة فجر يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم إخوة الإيمان والإسلام، لقد أعد الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين من عجائب الخيرات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ليشمر عن ساعد الجد المؤمنون طمعا في نعيمه وعطائه سبحانه وتعالى، ويرجع إلى سبيله الغافلون رغبة في رحمته ورغبة في جناته سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، لقد عرفنا الله الجنة ترغيبا فيها، وبين لنا بعضا من نعيمها، وأخفى عنا بعضا زيادة في الترغيب والتشويق. لذلك فإن نعيم الجنة مهما وصف لا تدركه العقول، لأن فيه من الخير ما لا يخطر على بال ولا يعرفه أحد بحال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، دائما وأبدا نبدأ اللقاء بخير الكلم وأحلى الذكر، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والذين يصدقون بيوم الدين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الله أكبر. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. الله الله الله الله أكبر. الله الله الله. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله الله الله يفتح عليك يا أستاذ. الله أكبر. ما شاء الله. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الله يا عم الشيخ عبد العاطي. الله يا جميل. الله أكبر. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. الله أكبر. الله الله الله. ما شاء الله ما شاء الله. تعاليك. فمال الذين كفروا قبلك مهطعين. عن اليمين وعن الشمال حزين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. الله الله الله. الله أكبر. الله أكبر. يا سلام. كلا. طيب. الله أكبر. إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون الله الله الله الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر عظيم السبب يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون الله أكبر خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم ارحمنا يا رب اللهم ارحمنا بالقرآن إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يوم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. الله أكبر. تعليم السلام. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. طيب يا سيدي. الله أكبر. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. طيب. ثم إني دعوتهم جهارا. يا سلام. الله أكبر. الله يفتح عليك يا سيدنا يا رب. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم. يا رب اللهم اغفر لنا يا رب. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الله أكبر. اللهم اغفر لنا يا رب. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. الله أكبر. تعليك يتيم عظيم يا عم الشيخ عبد العاطي. والله الله أكبر. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله أكبر. الله يفتح عليك يا سيدنا يا رب. الله يفتح عليك عظيم. الله أكبر. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. سبحانه. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس الشمس سراجا. تعاليك يا رب سبحانه وتعالى سبحان القادر. والله أنبتكم من الأرض نباتا. الله أكبر. الله الله الله الله. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الله أكبر. الله الله الله الله. ما شاء الله يا عم الشيخ عبد العاطف. الله أكبر. قال نوح رب إنهم حصروني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من